لأني عاشق وهاي أهجس فيك وأتمنى عساك تكون لي داي حبيب الدنيا والجنة. لأنك مختلف طبعا سما والغيم تحت أمرك تنور شمسك الدنيا وينور نورها وجهك. لأنك مختلف طبعا سما والغيم تحت أمرك تنور شمسك الدنيا ويكمل نورها وجه كثر وصفي لك الحاجة جميلة يفوقها وصفك وكل هالدنيا في عيني ما يوصل زينها نصفك. ثقيل ومختلف جدا ذهب لونه ومرجانه الوجه المخمل يعلن بس لايق علي انا. جبل شامخ ولا يهتز بحر ما ينكشف سرك وكم واحد بغى مطلب وحلفني بغلا قدرك. ويا كثير النجوم كثار وكلها تقار من حسنك تطيح من السماء تنهار لأن ما في قمر ماتك. جبل شامخ ولا يهتز بحر ما ينكشف سرك وكم واحد بغى مطلب وحلفني بغلا قدر. ويا كثير النجوم كثار وكلها تغار من حسنك تطيح من السماء تكثر لأن ما في قمر مثلك. يا غمة طابي وصرها أحد إلا صعب مثلك وانا الصعب اللي تنتظره انا اللي راح اوصل يا وصل مرحله بزينك ابو صفر.